إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. المكالمة دي زيها زي تقرير البصمات، مش هتفيدنا كتير يا فندم. بالعكس يا شريف، إذا كان تقرير البصمات ما فدناش فده لأن الجاني منسيش يلبس جوانتي، إنما نسي حاجة تانية. مدام سيادتك بتأكد إنه نسي حاجة تانية تبقى عرفته، وابقى لازم أسألك، عبدالله بتاع الجرايد ولا عجمي بتاع البخور ولا أشرف السواق؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. انا بقول عبد الله النهارده هو الجاني. والدليل؟ الدليل ان عبد الله حاطط نغمه الموبايل بتاعته اللي هي صوت اغاني. صاحب الارض لما كان بيكلمه قال سمعت غنى مع الجاني. والغنى ده بدا بعد ما فتح الباب، فده كان صوت الموبايل بتاع عبد الله اللي هو حط عليه النغمه اللي هي الغنى. اسم حضرتك؟ حسن يحيى علي. اللي جاب عبد الله. والدليل؟ اللي هو الوحيد اللي معاه تليفون موبايل. الدليل يا فندم؟ التليفون اللي هو الوحيد اللي معاه موبايل في الثلاثة. اسم محمود يعني. اسم حضرتك؟ خالد سليم. الجاني هو عبد الله اللي معاه اللي شغال بتاع الجرايد اللي كان معاه التليفون فيه اللي كان بيكلم والدته منه. والدليل؟ هو ده دليل إدانته. اسم حضرتك؟ سمير سعيد عطالله. الكاس العجمي. عجمي. والدليل؟ الدليل لما قال انا كنت صاحي في الاوضه تحتي، ولما قال له الضابط انت ما سمعتش لاي خرط ولا رزق؟ قال له لا. اسم حضرتك؟ ناجي الشنهوري. ناجي الشنهوري. حضرتك عبد الله هو اللي ارتكب الجريمه. والدليل؟ دليل على كده التليفون هو اللي اتصل باللي هو هشكير الارض في اثناء لما كان بيخنقه، فهو ده طبعا دليل ان هو التليفون بتاعه حرك الرقم اللي هو كان بيطلب عليه، ده دليل ان هو اللي خنقه بالحبل. اسم حضرتك؟ سمير عبد الحكيم. سمك. الله. عبد الله ان شاء الله. عبد الله. والدليل؟ الدليل اللي هو نسي يقفل التليفون بتاعه لما صاحب الارض اتصل بحاج عبد العليم، قال لك بعد شويه سمعت صوت اغاني. معنى كده الواحد اللي كان معاه التليفون هو عبد الله، لما دخل خانق واستمر في الخانق رن التليفون فسمع صوت اغاني. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ان شاء الله عبد الله. والدليل؟ الدليل برضه هو الوحيد اللي كان معاه موبايل، وبرضه صاحب الارض لما اتصل بالشيخ عبد العليم الموبايل رن اثناء ما كان بيخنقه. وده الحاجه اللي نسيها بقى، اللي نسي يقتلها قبل ما يقتل الشيخ عبد العليم. اسم حضرتك؟ الاسم بشرى صبر عبد الشكاك. الحل اللي قتل الحاج عبد العليم اللي هو اشرف سواق. والدليل؟ دليل يا فندم ان هو طبعا بطبيعته ان هو سواق وبيكون في عربيته حبل، فهو الحبل ده اللي استخدمه في خنق الحاج اللي هو قتله. وتاني حاجه ان هو بيقول انا بعت الموبايل بتاعي بالليل، علما ان هو لما كان بيقتله فراح دخل عليه كان بيتصل بصاحب الارض وصاحب الارض قال له في اغاني, فهو تليفونه رن ودي كان دليل ادانته لما تليفونه رن وهو بيقتله. اسم حضرتك؟ الاسم عواد, سيد عواد احمد. قتل عبد الله بتاع الجرايد. والدليل؟ النجم التليفون بتاعت ليه رنت بتاعته وبيقتل الحاج عبد العليم. اسم حضرتك؟ عبد العزيز عبد الرازق احمد. الجاني ان قام بعمليه اغتيال عبد العليم من قناوي هو عبد الله, هو عبد الله بيع الجرايد. التانيين ان عبد الله هو الوحيد الذي عنده علم بان عبد العليم معه 20,000 جنيه, وان والدته اتصلت عليه في التليفون وقالها ان المكنده يوجد معه قتيل, مع علم بان التحقيقات الجنائيه لم تسكن الجريمه بالظبط. مع حضرتك المدعو هيثم حمدي محمد ابو غازي. انا بقول النهارده عبد الله. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد اللي معاه التليفون الموبايل, وبعدين صاحب الارض سمع هبد ورزع وغنى اللي هو ده ما شغله على التليفون, يعني مشغله على الأرض. اسم حضرتك؟ سميرة فؤاد أبدية. انا بقول النهارده عبد الله باع الجرايد. والدليل؟ الدليل ان صاحب الارض اللي كان هيشتريها الحاج عبد العزيز بيقول انا سمعت هبد ورزع وغنى. طبعا الغنى ده جاي عبد الله كان مشغل الموبايل بتاعه على اغنيه, فالحاج عبد العزيز سمع الاغنيه دي, هو ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ الوحيد اللي معاه موبايل. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. هو عبد الله بياع الجرايد. والدليل؟ الدليل ان هو نسي يقفل تليفونه, وهو التليفون الوحيد اللي كان صوته عالي, وبعدين الراجل صاحب الارض لما كان بيتكلم بيقول ان انا سمعت هبد ورزع وغنى, فهو كان نسي يقفل الموبايل, فهو الوحيد اللي كان صوت موبايل عالي قوي وفي غنى بصوت عالي, وكان ده دليله. اسم حضرتك؟ اسمي امل محمد الليثي. هو عبد الله حقيقتك اللي هو عمل الجريمه حقيقتك. والدليل؟ هي حقيقتك الموبايل بتاعه هو اللي دايما والدته بتطفله وهو اللي فيه الاغنيه, فهو الراجل اللي هو صاحب الارض ده سمع الاغنيه دي اثناء بيكلم العمده, فهو ده الدليل يا حضرتك. اسم حضرتك؟ انا اسمي عاطف حجازي يا فندم. اسمي بالكامل يا فندم. مع عبد الله. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد اللي كان معاه موبايل ودخل على الحاج عبد عليه واثناء ما كان بيخنقه جاله مكالمه تليفون, لان صاحب الارض لما اتكلم الشيخ عبد العليم قال انا سمعت ست اغاني, هو ده دليل اكل عبد الله ليه. اسم حضرتك؟ عايز صبر على الفتاه. هو طبعا اللي قتل الحاج عبد العليم وسرق ال 20,000 جنيه هو عبد الله. والدليل؟ الدليل على كده هو اللي طبعا السبب في كشف الجريمه ديت صاحب الارض لما بيقول ان انا كنت سمعته هو يعني بيتخانق يعني وبيتالم وسامع كمان اغاني, فطبعا الضابط لما بيقول له انت سمعتها من الاول قال له لا انا سمعتها يعني بعد كده. طبعا هو في الوقت اللي كان عبد الله بيخنق فيه الحاج عبد العليم جاله تليفون, فطبعا ما ردش عليه, والتليفون بتاعه في اغنيه دي اللي سمعها صاحب الارض, وده دليل ادانه عبد الله. اسم حضرتك؟ جمال محمود فضه. هو الجاني هو عبد الله حضرتك. والدليل؟ ده حضرتك ولما الضابط بيحقق بياخد كلام اللي هو اللي كان صاحب الارض كان شيرو نقط عبد العليم بيقول انا بكلم عبد العليم عبد العليم سمعت صوت كده اغاني من بعيد, وطبعا هو حضرتك هو عبد الله لما عبد العليم في اللحظه دي فممكن واحد اتصل بالبيت او حد اتصل بالبيت وغيرت عبد العليم, فطبعا عشان كده صاحب الارض ولا كانت نجمه وسمعت اغاني من جايز, فهو في اللحظه كان عبد الله داخل عليه وبيقاومه وبيضربه حضرتك وبيحاول يقتله. اسم حضرتك؟ مصطفى ابراهيم جامع. عبد الله بتاع الجرايد. والدليل؟ الدليل وجود الحبل اللي اتخنق بيه القتيل، هو الوحيد في المشتبه فيهم اللي بيستعمل الحبل في ربط الجرايد. وكمان المحقق لما جه كان هو في التواليت، فما كان ونزل ما يعرفش ان في قتيل اصلا في الـ في الـ في اللوكانده. وجاله التليفون من والدته وقال لها فيري عشان في قتيل دلوقتي موجود، ايه اللي عرفه اذا كان هو اللي قتله؟ اسم حضرتك؟ داليا صلاح محمد حسن. عبد الله بتاع الجرايد هو اللي قتل المعلم او العمدة عبد العليم. والدليل؟ هو سمع منه انه معاه 20,000 جنيه جاي عشان يشتري حتة ارض. وانتهى فرصة انه كان في قطه، دخل عليه بالحبل وحاول يلف الحبل حوالين رقبته من الخلف ويخبط راسه. في اللحظات ده هي ترن الموبايل بتاعه اللي هو عليه نغمات اغاني، فسمعها اللي كان بيتصل بالحاج عبد العليم اللي كان بتاع ارض شبرا الخبر اللي كان هيشتريها منه. فقال في اقواله للضابط الشاهد ده، قال انا بكلم الحاج عبد العليم سمعت ضرب وخبط وصوت اغاني. فالموبايل عليه رنيت الاغاني هو موبايل عبد الله بتاع الجرايد، فهو القاتل. اسم حضرتك؟ اماني عزت احمد فايد. والله هو اللي قاتل اللي هو اللي اسمه عبد الله اللي هو بتاع الجرايد. والدليل؟ الدليل على كده ان هو اولا كان عايز فلوس مخصوص عشان حاجه تخصه يعني. فهو ايه انتهز فرصه انه سمع ان الحاج عبد العليم هياخد ارض اشتريها، فاخد الفلوس وسمع ان هم يعني في المكالمه المحادثه التليفونيه سمع ان في صوت اغاني وصوت موسيقى. فقال هو الوحيد ان هو عبد الله ده اللي هو معاه الموبايل عليه موسيقى. فهو قتله وخد الفلوس وسرق وهرب بيها. اسم حضرتك؟ سارة عادل منير الشامي. هو اجاني النهارده هو عبد الله بائع الجرائد. والدليل؟ الدليل ان الراجل اللي هيبيع الارض شبرا هو بيكلم المجنى عليه، قال له سمعت صوت غناء وصوت الغناء هو صوت رنة موبايل عبد الله، لان اشرف السواق باع موبايله وعجمي ما بيشيلش موبايل. هو ده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ احمد فارس فرغلي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. بالتحقيق معاكم خرجت بمعلومات كلها عادية إلا معلومة واحدة، وهي إن عجمي ما بيشيلش موبايلات، وأشرف السواق باع موبايله، وإن الوحيد اللي معاه موبايل هو أنت يا عبد الله. وهو أنتوا لا مؤاخذة أنا سعادة الباشا، المفروض تعرفوا اللي قتل ولا اللي معاه موبايل؟ اللي قتل طبعا، بس يهمنا نعرف حاجة تانية، رقم تليفونك ممكن؟ طب وده دخله ايه في الموضوع يا سعادتك؟ رقم تليفونك كام؟ 011-115-321. سجلته يا شريف؟ طب دخل صاحب ارض شبرا الخيمة. ركز يا اخ وقول لي اللي هتسمعه دلوقتي هو الغنى اللي سمعته اثناء مكالمتك مع القتيل ولا لا؟ حاضر يا باشا. اطلب الرقم يا شريف. ايوه هو يا باشا، هو الصوت ده. من غير ما تبص لي يا سعاده الباشا، انا استاهل كل اللي يجرالي. الو عروسه تاني يا اما كفايه، وديتيني في داهيه. سلام. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. خد المتهم يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعه الفائزه الاولى سميرة فؤاد أبدي. الفائزة الثانية عز صبر الفتاة. الفائز الثالث أحمد فارس فرغلي، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. 27 87 120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.